بلدنا غنم وولعوا الفوانيس والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان البيت منور والسهر محلاه فيه الكلام يحلى بذكر الله البيت منور والسهر محلاه فيه الكلام يحلى بذكر الله واحد احد ماله الشريك في علاه دايماً بحبه قلبنا عمران الليلة حلوة وحينا سهران سهران وفيه البركة والإيمان وأولادنا غنوا وولعوا الفوانيس والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول الليلة حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول خليك يا ريت تفضل لنا على طول كريم يا شهر الرحمة والغفران الليلة حلوة وحينا سهران سهران وفيه البهجة والإيمان وأولادنا غنم وولعوا الفوانيس والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان شهر فيك الخير ملوهش حدود فيك العطا واهل الكرم والجود يا شهر فيك الخير ملوهش حدود فيك العطا واهل الكرم والجود والمحسنين عالمحتاجين بتجود ويزيد نصيبهم من رضا الرحمن الليلة حلوة وحينا سهران سهران وفيه البركة والإيمان وأولادنا غنم وولعوا الفوانيس البيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان كل السعادة والعبادة فيك واجمل ليالي المسلمين لياليك كل السعادة والعبادة فيك واجمل ليالي المسلمين لياليك وبيفرحوا ويزيد هناهم فيك والكون بيبقى لفرحهم فرحان الليلة حلوة حينا سهران ولعوا الفوانيس والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان.